غير منتظمة ما تدري. فهذه ليس لها عادة فيكون حكمها أيضا حكم الآيسة، تعتد 3 أشهر إذا كانت حرة وشهران إن كانت أمة. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أنبه على أن غدا لن يكون هناك درس، وأما الأسبوع القادم فالأصل هو وجود الدرسين، ونحن إن شاء الله عازمون على إنهاء في هذا الفصل، لكن أحيانا تعرض عوارض. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عادة إذا فيها أسئلة بعد الدرس، إذا ما أسكت نعم. إذا علمت ما رفعه وش الإشكال في المسألة؟ إيه وش الإشكال يا بس؟ إذا علمت فهي يعني تنتظر زوال ما كان سببا في انقطاع الحيض. إذا كانت مثلا ترضى هي تعلم أنها إذا خلصت الإرضاع سينزل عليها الحيض، ولهذا نقول لها تبقين، يعني لم تصلي إلى اليأس، لست آيسة. فإذا قطعت الرضاع أو أتممتيه إن شئت ونزل عليك الحيض فعدتك 3 أشهر، فعدتك 3 حيضات، لأنك لست آيسة من الحيض. أما إذا لم تعلم ما رفعه فهذه ما نستطيع أن نقول لها انتظري حتى يأتي، قد لا يأتي، ولهذا قالوا أنها تعتد 1 سنة كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. التي علمت ما رفعها تبدا بحساب العده من نزول الحيض ولا تبقى متربصه؟ ايهما؟ التي علمت ما رفعها. اذا علمت ما رفعه فانها لا تزال حتى يعود الحيض. لو فرضنا أنها مثلا حاضت حيضة ثم توقف الحيض بسبب الإرضاع، فنقول الحيضة السابقة محسوبة، لكن ما تنقضي عدتك حتى تحيضي حيضتين أخريين، ولو بعد 7 أشهر جسد ترضع 7 أشهر. أول عكس، بعد 7 أشهر نزلت الحيض. نفس الشيء، إن نحسب 3 حيضات، 3 حيضات من حين الفرقة، سواء كانت واحدة في البداية ثم انقطعت أو 2 ثم انرضعت وتأخرت 3، المهم أنه يكتمل 3 حيضات. نعم. كيف؟ لا، هي ما تصير آيسة إلا إذا بلغت سن 50، يعني كانت مقاربة 50، بعد ما بلغت سن 50 تعتد 3 أشهر من حين وصولها لسن 50، لأنها الآن صارت آيسة فعدتها 3 أشهر. أما قبل لا، قبل كانت تنتظر الحيض، فربما جاءها الحيض فلا تعتد بالأشهر. نعم. طبعا هي ترث يعني إذا كانت من أهل الميراث، ولهذا قلنا يعني هو قال إن ورثت، قلنا إن هذا يخرج ما لو كانت الزوجة مثلا بها مانع من موانع الإرث، فلو كانت الزوجة مثلا أمة فهذا من موانع الإرث، لو كانت كتابية فهذا من موانع الإرث. اي لا لا، ليس المراد انها ورثت بالفعل، اذا كانت ترث حكما حتى لو ما خلف لها شيء، مراد انها ترث حكما. بارك الله فيكم.